أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قول من هذا؟ قول إخوة يوسف العشرة، قول إخوة يوسف العشرة، إذ بنيامين ويوسف ليسا في هذه القضية. تذكرون أنه لما خلا يوسف بأخيه وشقيقه بنيامين وبات إلى جنبه علمه أنه سيدبر لإبقائه عنده، وذلك بأن يضع صواعه في رحله، وبالفعل وضع صواعه أو سقايته أو مكياله في وعاء رحل أخيه بنيامين. وفي الصباح وسئلوا، بل أذن مؤذن، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبل عليهم ماذا تفقدون، أي شيء فقدتموه وضاع منكم؟ قالوا نفقد صواع الملك، مكيال الملك الذي يكيل به. والملك الآن يوسف، وقبل كان ملك مصر ريان بن الوليد. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، جائزة جعالة تجعل لمن يأتي به يعطى حمل بعير من البر. وقال القائل وأنا به زعيم أي ضامن وكافل، لا بد أن يعطى هذا القدر. إذن فبما أجاب إخوة يوسف وهم في المواجهة؟ قالوا تالله أي والله، والله ما كنا قد والله، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. والإفساد في الأرض بما يكون يجب أن تعرف، بهدم المباني، بإفساد الطرق، بتحطيم الجسور، بما يكون الفساد في الأرض؟ يكون الفساد في الأرض بمعصية الله تعالى فيما أمر بفعله وفيما نهى عن فعله، وذلك يشمل كل خير. أمر الله تعالى يشمل كل خير في هذه الحياة، إذ ما أمر إلا بما فيه خير الإنسانية وسعادتها وكمالها، ولا نهى عن شيء إلا لأنه ضار بالإنسانية ومفسد لها. إذن فالإفساد في الأرض يكون بارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي. كل مرتكب للآثام والذنوب هو والله مفسد في الأرض، فالزاني مفسد، القمار مفسد، المرابي مفسد، الكذاب مفسد، الخادع مفسد، الغاش مفسد، تارك الصلاة مفسد، مانع الزكاة مفسد، وهكذا. قالوا وهم أبناء يعقوب، قالوا ما جئنا لنفسد في دياركم، أي لنسرق بها، فالسرقة فساد، ولكن لفظ الفساد يعم كل ما جعله الله هداية للبشرية وإصلاحا لها. فمن عاكس فنهى ما أمر الله به وارتكب ما نهى عنه أفسد في الأرض فهو مفسد. هذه كلمة الأنبياء، قالوا تالله لقد علمتم، وهم يخاطبون يوسف وبجاله، ما جنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ليس من شأننا أبدا أن نسرق بحال من الأحوال، فكيف إذن تتهموننا وتطالبون بهذا الشيء؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القائل هنا يوسف ورجاله، هم الذين قالوا لهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي ما جزاء من وجد الصاع في رحله. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. هذه شريعة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم مطبقة في ديارهم، وهي أن السارق يسترق، السارق يسترق ويباع ويشترى كسائر الرقيق من الناس، جزاء السارق الاسترقاق. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه، ذاك الذي وجد في رحله هو الجزاء، بمعنى يسترق ويبقيه يوسف رقيقا عنده، إن شاء باعه وإن شاء استخدمه، كما هي سنة الله في الرقيق في تلك الأيام. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي نحن، أي يعقوب وأولاده في بلادنا في دولتنا، كهذا الجزاء نجزي الظالمين. فبما أجاب يوسف؟ فبدأ بأوعيتهم إذن فبسم الله، وأخذ يوسف بنفسه يفتش في أوعية إخوته، والأوعية جمع وعاء الذي يوجد على الرحل من أكياس إلى غير ذلك، يفتش الكيس ثم يقول أستغفر الله، يأتي للثاني يفتشه ويقول أستغفر الله، يأتي للثالث، ورأى أن يكون الكيس الذي فيه الصواع هو الأخير، وجعله في رحل أخيه بنيامين، فكان هو الأخير حتى لا يفطن أو يتفطن أن القضية مدبرة. لو بدأ أول ما بدأ برحل بنيامين واستخرجه قالوا هذه مكيدة، حقيقة هي تدبير إلهي وكيد رباني، لكن محمود لأنه بإذن الله عز وجل، إذ قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، من دبر له ربه عز وجل حتى يتمكن من الإبقاء على بنيامين أخيه عنده بحكم شرعي. إذن فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها. ما هي السقاية؟ لو قال استخرجه الوعاء أو الصواع، لكن استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه بنيامين. استخرجها من وعاء أخيه بنيامين. قال تعالى وقوله الحق: كذلك أي كهذا الكيد، كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا له بالوحي والإلهام ليفعل هذا حتى يستبقي أخاه معه بدون ما اعتداء ولا ظلم. وهذا من الحيل المأذون فيها، لكن استنبط من هذا أولو العلم فقالوا: هل يجوز للرجل أو المرأة، للرجل ذي المال قبل حلول شهر الزكاة في آخر شعبان ينفق ذلك المال، يدينه للناس، يستقرض الناس حتى إذا دخل رمضان ما يجد ما يزكي، أو يستعجل يقول رمضان وصل، الزكاة وصلت، يأخذ في شراء الملابس والفرش والسيارة وكذا حتى ما يزكي؟ هذا عند أهل العلم وعلى رأسهم مالك أنه يجب عليه أن يجبر ذلك وأن يزكيه. هذه الحيلة ليست ممدوحة ولا مقبولة. مثلا متى يحل شهر الزكاة؟ محرم عندنا مثلا. جاء القعدة يقول صاحب المال: لأن أوشك المحرم أن يدخل، هيا نتصرف المال حتى نبعد عنه الزكاة، ندينه لبعض الناس، نشتري أشياء لسنا في حاجة إليها خشية أن يدخل شهر الزكاة ونزكي. الإجماع إلا من خالف من مذاهب الحنفية أنه يجب أن يزكي ذلك المال وأن في ذمته. الأحناف يقولون آثم ولكن لا زكاة عليه لأن المال غير موجود. والصحيح ما سمعته، هذا المكر أو هذا الكيد ما دبره الله كما دبره ليوسف، هذا دبره الشيطان. قبل حلول شهر الزكاة يأخذ الرجل يشتري في الأشياء، في البضائع، في السلع، في كذا، من أجل أن لا يزكي كل المال بهذه النية. والله ما صح له ذلك ولا جاز. لو كان اشترى أو أنفق بدون نية لا بأس، أنفق على نفسه، على أهله، اشترى شيئا في حاجة إليه وليس في قصده أبدا أن شهر الزكاة قد دخل أو أوشك، فهو ينفق المال. وذلك لأن الله قال: وكذلك كدنا ليوسف، من علمه، من ألهمه هذه الحيلة ليبقي على أخيه هو الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك المصري هو أن السارق يغرم ضعفي السارقة مع الضرب، يؤدب بالضرب ويغرم ضعفيها. سرق ألف يعطي 3000، سرق شاء يعطي 3 شياة، وهكذا. هذا في دين من؟ في دين الملك يوسف، دين الملك بنيامين الملك مصر الريان ابن الوليد، لكن يوسف قائم مقامه، ضعف ذلك واستقل، يوسف هو الملك. فانظر الحكم في ديار فلسطين: السارق يسترق، وفي ديار مصر شريعة أخرى: السارق يغرم ضعفي السرقة ويؤدب. وهذا الحكم نسخه الله عز وجل بالشريعة الإسلامية بقوله تعالى من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قبل نزول هذه الآية كان كل جيل أو قبيل يطبقون قاعدة على السراق. الآية أفادتنا ما كان في مصر وما كان في أرض كنعان في فلسطين. المصريون يؤدبون بالظلم ويغرمونه ضعفي المسروق. أرض كنعان فلسطين يسترقونه، يجعلونه رقيقا يأخذونه، سرقت له بقرة يأخذك تصبح عبده يبيعك إذا شاء، لا ضرب ولا تغريم. جاء الإسلام فنسخ تلك الشرائع كلها، ما كان صحيحا منها وما كان فاسدا. لماذا؟ لأنه شريعة العالم بأسره. كانت الشرائع تختلف إقليم بإقليم، إذا الرسل هذا موجود في بلاد وهذا في بلاد، لكن لما أراد الله ختم الرسالات كلها والشرائع كلها حصر في شريعة واحدة، إذن ما بقي أبدا في أي بلد يستقل ويطبق شريعة هواه ومراده. لا بد من تطبيق شريعة الإسلام. الآن لو يسلم العالم كله يطبق شريعة الإسلام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يقول كنا كذا أو كنا كذا. قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله جل جلاله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يأخذه وليس في دين الملك بل في دين فلسطين. سبحان الله العظيم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أخاه سرق يضربه يغرمه كيف يأخذ رقيقا، لكن إلا أن يشاء الله، فشاء الله أن يكون في دين الفلسطينيين أو الكنعانيين أن السارق يسترق، فشاء الله ذلك. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم قال تعالى: نرفع درجات من نشاء، قراءة سبعية، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، رفع يوسف إلى الله، أين هو الآن؟ ملك الديار المصرية. من رفع، من أعز، من أكمل؟ الله. وفوق كل ذي علم عليم، قاعدة، كل صاحب علم يوجد عليم أكثر منه إلى الله عز وجل، حتى ينتهي العلم إلى الله معلم والخليقة. وفوق كل ذي علم عليم، ما تأتي بعالم إلا واعلم أن فوقه عليم، لا عالم فقط، إلى أن ينتهي هذا إلى الله عز وجل، فأصبح كالقاعدة: وفوق كل ذي علم عليم. أسمعكم الآيات مرة ثانية. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين. وهذا صحيح، علم يوسف ورجاله أن إخوته جاءوا للميرة والبيع والشراء، ما جاءوا لغير ذلك، ما جاءوا للفساد في الأرض، لا للقمار ولا للربا ولا لغيره أو السرقة والكذب. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إن ضبطنا هذا الوعاء عند أحدكم، قالوا جزاؤه في قانوننا في شريعتنا جزاؤه من وجد في رحله، الذي وجد في رحله والذي يؤخذ به، إذ السارق يسترق في قانون يعقوب. كذلك نجزي الظالمين، ليس الآن فقط، هذه شريعتنا، كل من سرق يؤخذ بالسرقة، ولعن الله الساق يسرق البيضة، الحديث يقول. إذن قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم، الأوعية جمع وعاء، الأكياس، الرحل اللي فيها كذا. من بدأ بأوعيتهم؟ هذا يوسف بنفسه، تولى البحث، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي بنيامين، ثم استخرجها من وعاء أخيه. وقالوا ما قالوا؟ يا بنيامين يا بنيامين، أي يوم هذا؟ ما رأينا يوما قط أرض من هذا اليوم. نعم أصابهم كرب وهم وغم، ما كانوا يظنون هذا. إذن كذلك كدنا ليوسف. من القائل هذا؟ من الكائد؟ الله عز وجل. كاد دبا، مدبر الحكيم العليم. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه بنيامين في دين الملك المصري أبدا، ولكن دبر الله فكان في دين الفلسطينيين يؤخذ، وهذا الذي أراده يوسف، دبر الله له ذلك. هو الذي ألهم أن يجعل الوعاء في الإناء في رحل أخيه، وهكذا تدبير من؟ تدبير الله عز وجل. وهكذا كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كل صاحب علم اعلم أن فوقه من هو أعلم منه، ولا ينتهي هذا إلا إلى الله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. ما زال السياق في الحديث عن يوسف وإخوته. إنه لما أعلن عن سرقة صاع الملك، أو لما أعلن عن سرقة صاع الملك وأوقفت القافلة للتفتيش، وأعلن عن الجائزة لمن يأتي بالصواع، وأنها مضمونة. هنا قال إخوة يوسف ما أخبر تعالى به عنهم. لما أعلن ذلك الإعلان، هنا قال إخوة يوسف ما أخبر تعالى به عنهم بقوله: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي بالسرقة وغشيان الذنوب، وإنما جئنا للميرة أي للتجارة شراء الطعام، وما كنا سارقين أي في يوم الأيام. وهنا قال رجال الملك ردا على مقالتهم بما أخبر تعالى به، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى عنهم بقوله: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. يريدون أن السارق يسترق أي يملك بالسرقة. وقوله كذلك نجزي الظالمين أي في شيء، أي في شريعتنا اليعقوبية الإبراهيمية. وهنا أخذ يوسف بنفسه يفتش أوعية إخوته بحثا عن الصواع، وبدأ بأوعيتهم واحدا بعد واحد، وأخر وعاء أخيه بنيامين دفعا للتهمة والتواطؤ في القضية، حتى استخرجها من وعاء أخيه الذي كان في رحله. هذا ما دل عليه قوله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. وقوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي هكذا يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود غير مذموم. وقوله تعالى، وهنا بينت لكم الاحتيال استعمال الحيلة إذا كان يحقق خيرا وفضيلة وهدى لا بأس، أما إذا كان يعطل الشريعة أو يأخذ حقوق الناس فلا يصح. وضربوا له المثل بالزكاة، لا تنفق قبل حول الوقت. قال: كذلك كدنا ليوسف، أي هكذا يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود غير مذموم. وقوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لم يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه عبدا بالسرقة، بل السارق يضرب ويغرم إلا أن يشاء الله، أمرا فإنه يكون وقد كان. وقوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي في العلم كما رفعنا يوسف. وفوق كل ذي علم عليم من الناس، عليم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فهو العليم الذي لا أعلم منه، بل العلم كله له ومنه، ولولاه لما علم أحد علما. والآن مع هداية الآيات. الهدايات جمع هداية ما يستنبط من الآيات، وهو يهدي السامعين والعالمين إلى ما يحب الله ويرضى. قال من هداية الآيات أولا جواز الحلف بالله تعالى للحاجة. أولا للحاجة، ما يجوز تحلف بالله بدون حاجة، تضحك وتلعب ما يجوز، لا بد وأن تحلف بالله لحاجة استدعت اليمين. كونك فقط تتحدث وتحلف بالله ما يجوز، لأن الله عز وجل الحلف به تعظيم وإجلال له، فكيف تجل وتعظم وأنت تعبث؟ لا بد من حاجة تستدعيك أن تحلف. والحلف بغير الله كما علمتم لا يحل أبدا، وأنه من الشرك في عظمة الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. وجه الشرك واضح، لا يحلف إلا بشيء عظيم. من أعظم من الله؟ الله أكبر، الله أعظم. فإذا حلفت بمخلوق سويته في العظمة مثل الله، أشركته في عظمة الله. وهؤلاء إخوة يوسف قالوا تالله، وتالله بمعنى بالله. إذن جواز الحلف بالله تعالى للحاجة أو لغير الحاجة؟ للحاجة. لغير الحاجة وهو يضحك ويلعب ما يجوز. ثانيا مشروعية دفع التهمة عن النفس البرية. من أين أخذنا هذا؟ ما جئنا لنفسه وما كنا سارقين، دفع للتهمة ولا لا؟ فيجوز للمؤمن إذا اتهم أن يدفع تلك التهمة بما استطاع أن يدفع به. مشروعية دفع التهمة عن النفس البرية. أما إذا كان ما هو بريء متلوث ويدفع، يدفع ماذا؟ معناه يدفع في الحق، يجب أن يعترف بأنه مخطئ سارق أو كاذب. مشروعية دفع التهمة عن النفس، عن النفس زيد البريئة، أما النفس المصابة المأثومة ما يجوز طلب البراءة لها ما دامت متهمة. ثالثا معرفة حكم السرقة في شرعة يعقوب عليه السلام. ما هي؟ يسترق السارق. السارق في شريعة يعقوب في ديارهم السارق يسترق، هذا الذي دبره الله ليوسف حتى يأخذ أخاه بوصفه سرق، تدبير الله العزيز الحكيم. معرفة حكم السرقة في شرعة يعقوب عليه السلام. رابعا بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه. من أين أخذنا؟ كذلك كدنا ليوسف، الله يدبر لأوليائه العجائب والغرائب لينجيهم ليرفعهم ليسعدهم ليبعدهم عن المهالك بما يشاء، لأنه وليهم. تدبير الله عز وجل. بيان حسن تدبير الله لأوليائه، إذ قال تعالى كذلك كدنا ليؤي دبرنا له، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك المصري. خامسا بيان حكم السرقة في القانون المصري على عهد يوسف عليه السلام. ما هو؟ يغرم ويضرب، يضرب ويغرم. ممكن الآن هكذا يفعلون به، ما تقطع يده. هل يجوز هذا؟ نطبق قانون مضى عليه 7000 سنة؟ ما يجوز. الآن العالم الإسلامي بكامله يجب أن يطبق حد السارق أو السارقة، إذا ثبتت السرقة ثبوت شرع حقيقي، وما تنازل المسروق له وما عفا ولا صفح ورفعت القاضي، يجب أن تقطع يد السارق أو يغضب الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. بيان حكم السرقة في القانون المصري على عهد يوسف عليه السلام ما هو الآن. سادسا، علو مقام يوسف عليه السلام في العلم. من أين أخذنا؟ نرفع درجات في العلم من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. علو مقام يوسف عليه السلام في العلم. سابعا، تقرير قاعدة وهي وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله عز وجل. بمعنى إذا قيل البلد الفلاني فيه عالم، فاعلم أن فوق هذا العالم من هو أعلم منه، وهكذا إلى أن ننتهي إلى الله عز وجل. ما في عالم فوق كل ذي علم إلا الله، وإلا كل ذي علم فوقه من هو أعلم منه، وهكذا إلى الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم.